قال: ما حكم تغطية الرأس في منى أو في منى؟ نعم، من شدة البرد أو في مزدلفة، من شدة البرد إذا كان ذلك يؤدي إلى حدوث مرض أو زيادة مرض. حكم تغطية الرأس من محظورات الإحرام، فلا يصح أن يغطيه، وإذا احتاج إلى أن يغطيه فعليه دم، عليه دم، فلا يغطي رأسه لأجل البرد مثلا، كما أنه لا يغطي رأسه لأجل الحر. هذا كله مما نهي عنه المحرم. قال: لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم، وهذا في معنى العمامة. فإذا احتاج إلى ذلك وخشي مثلا من مرض، فله أن يلتحف بالبطانية مثلا وعليه دم، لأنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو ذاكر لذلك. قال: حججت أنا وزوجتي قبل عامين، وبعد الإفاضة من عرفات حاضت زوجتي ولم تتمكن من الطواف، وعدت بها إلى المدينة، وبعد أسبوع طهرت وعدت بها إلى مكة، وبعد أسبوع طهرت وعدت بها إلى مكة. بين الخط ما هو واضح، يعني هل علي دين؟ يقول: علي دين وأنا عاطل عن العمل، أحب الحج والعمرة، وأستطيع أن أتدين من إخواني وأذهب إلى الحج، علما بأني حججت أكثر من مرة، فبما تنصحونني؟ على كل حال، هو الذي عليه دين وحج، حجه صحيح إذا كان أتى بأركانه وشروطه، وكذلك لو استدان للحج فحجه صحيح إذا سلم من التقصير في أركانه وواجباته. قال: إذا أدى بعض الناس عمرة وكان مكانه في المدينة ثم رجع إلى المدينة، فهل يكون متمتع أم لا؟ ما دام أنه أدى عمرة ورجع إلى المدينة فقد انقطع التمتع، فيأتي إما بتمتع جديد لأنه سافر مسافة قصر فأكثر، فيأتي بتمتع جديد، أو يحج حج مفردا، أو يأتي بحج وعمرة. قال: وهل إذا رجع إلى الحج يحرم المدينة أم من مكة؟ إذا رجع إلى الحج يحرم المدينة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.